معرفهاش زي انت زمان ما قدرت تخدعني. في حاجات بنعملها وما نحسبهاش ونقول عادي ايه خسرانين يعني بردها لازم تدقها علشان هدي نار اللي ما بتهداش بوريها لك نفسي تشوفها ما انا كسرت قلبي دي مش ببلاش. بس انت خاف من دعوة المظلوم